باب زكاة الذهب والفضة وهي واجبة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولما نذكره من النصوص ولأنهما معدان للنماء فأشباه السائمة. ولا زكاة إلا في نصاب، ونصاب الورق 100 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه. قال رحمه الله: باب زكاة الذهب والفضة. باب زكاة الذهب والفضة، هنا المؤلف رحمه الله عبر بقوله باب زكاة الذهب والفضة، وعبر بعضهم بعض العلماء يعبرون بقولهم باب زكاة الأثمان. يعني هذا الباب من العلماء من يقول باب زكاة الذهب والفضة، ومن العلماء من يقول باب زكاة الأثمان. والتعبير بباب زكاة الأثمان في الواقع فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن الأثمان جمع ثمن، والثمن ما دخلت عليه الباء، فحينئذ يرد علينا النقد والعروض وغيرها. وعبر بعضهم بقول باب زكاة النقدين، وهذا أحسن مما ذكر المؤلف ومن زكاة الأثمان. لماذا؟ نقول لأننا إذا قلنا باب زكاة النقدين دخل فيه الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة، وعلى هذا نقول العبارة الأسلم والأتم في ترجمة الباب أن يقال باب زكاة النقدين. باب زكاة النقدين، لا نقول باب زكاة الذهب والفضة، لأننا إذا قلنا باب زكاة الذهب والفضة أدخلنا الفلوس ونحوها الحاق، وإذا قلنا باب زكاة الأثمان والثمن ما دخلت عليه الباء يرد علينا القماش والعروض والسيارات تكون فيها زكاة، لأن الثمن ما دخلت عليه الباء. إذا قلت من اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الساعة، الثمن ما هو؟ الساعة. طيب، لكن عبارة الأسلم أن يقال باب زكاة النقدين. باب زكاة النقدين، يقول رحمه الله وهي واجبة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يكنزون، ما هو الكنز؟ الكنز كل ما لم تؤد زكاته فهو كنز. هذا الكنز المراد بالكنز هنا، كل ما لم تؤد زكاته فهو كنز، وإن كان على أعلى جبل كذا. ولا يكون كنزا إذا أخرجت زكاته ولو كان في قاع الأرض. والدليل على هذا التفسير ويكنزون قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار. إذن نقول الكنزون والذين يكنزون، الأصل أن الكنز هو ما دفن في جوف الأرض، هذا الأصل. لكن المراد هنا يكنزون الذهب والفضة، كنز الذهب والفضة إيش؟ منع الواجب فيهما، من واجب فيهما. فمن منع الواجب من الزكاة فهو فقد كنز، ولو كان ما عنده من ذهب وفضة في أعلى قمة جبل. ومن أدى الواجب فليس بكنز بالنسبة للآية، ولو كان في قاع الأرض. يقول ولا ينفقونها، ولهذا قال ولا يكنزوش ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولما نذكره من النصوص ولأنهما معدان للنماء فأشبه السائمة. وهذه الآية الكريمة وكذلك الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة نأخذ منها فائدة، وهي أن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة لقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. فالأصل في الذهب والفضة وجوب إيش؟ وجوب الزكاة. الأصل وجوب الزكاة، فمن ادعى خروج جنس أو نوع أو شيء من أصناف الذهب والفضة فعليه الدليل. إذن عندنا الآن هذه الآية نستفيد منها فائدة، وهي أن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا. فمن ادعى خروج شيء بأن قال هذا من الذهب ليس فيه زكاة أو هذا من الفضة ليس فيه زكاة فعليه الدليل. يقول رحمه الله ولا زكاة إلا في نصاب، وهذا معلوم، كل الأصناف الزكوية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغ نصابا. قال ونصاب الورق، الورق هو الفضة 200 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقال. هنا المؤلف رحمه الله ظاهر كلامي بل صريح أن الذهب يعتبر بالوزن، لأنه يعني قال 20 مثقالا، والمثقال وزن، لأن يعني المثقال 4 غرامات وربع، وأن الفضة تعتبر بالعدد، يعني قال 200 درهم. إذا نقول كلام المؤلف على أن المعتبر في نصاب الذهب هو الوزن، والمعتبر في نصاب الفضة هو العدد. والمشهور من المذهب خلاف ما مشى عليه المؤلف، المذهب أن المعتبر فيهما الوزن مطلقا مطلقا. قالوا المعتبر في الفضة أن تبلغ 140 مثقالا، وفي الذهب أن يبلغ 20 مثقالا. فاعتبروا في بالنسبة للذهب والفضة الوزن الوزن. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة قول ثالث أن المعتبر العدد، أن المعتبر فيهما العدد، فتجب الزكاة مثلا في الذهب إذا بلغ 20، تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 دينارا، قل ما فيه من الذهب أو كثر، يعني وإن لم يبلغ 20 مثقالا. فمثلا إنسان عنده 18 دينارا، الدينار هو النقد من إيش؟ من الذهب، عنده 20 دينارا لكن وزنها 18، على ما كلام شيخ الإسلام تجب فيها الزكاة؟ لا تجب، لأنه يعني يعتبر العدد. شوف الآن المذهب أن المعتبر الوزن، فمن كان عنده 15 دينارا، 15 دينار لكنها تبلغ بالوزن 20 مثقالا، يعني مثل كبيرة، ففيها الزكاة. ومن كان عنده مثلا 100، عنده 180 درهما تبلغ في الوزن 200 مثقال، فيها الزكاة، فيها الزكاة، لأنهم يعتبرون إيش؟ الوزن. أما شيخ الإسلام رحمه الله يقول المعتبر العدد، فلو أن إنسانا مثلا عنده 20 دينارا ولكنها بالوزن، يعني فيها غش، تبلغ 18 مثقالا، فتجب فيها الزكاة. ولو كان عنده 100 درهم ولكنها بالمثاقيل 190، تجب فيها الزكاة أو لا؟ تجب فيها الزكاة. إذن يقول المعتبر في الذهب والفضة العدد، قل ما فيهما من الذهب والفضة أو كثر. والأدلة في هذه المسألة الواقع متكافئة، يعني من قال إن المعتبر الوزن استدل بحديث عمرو بن شعيب، ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. وفي الحديث الآخر ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فالأحاديث في الواقع مختلفة، منها ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما. إذن سبب الخلاف، سبب هذا الاختلاف أن الأحاديث بعضها أناط الحكم بالعدد، وبعضها أناط الحكم بالوزن. ولا ريب أن اعتبار الوزن في الواقع أحوط، وفي وقتنا الحاضر هو أحوط وأيضا أحض للفقراء. الدرهم هو النقد، النقد من الفضة، والدينار النقد من الذهب. يعني في السابق كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير، فما ضرب من الفضة يسمى درهما، وما ضرب من الذهب يسمى دينارا، وما سواها مثل الفلوس هذه يسمونها مكسرة، مثل مكسرة هذه تسمى فلوس. إذن الفلوس تعريفها ما سوى النقد، ما سوى الذهب والفضة هو فلوس. فدراهمنا الآن هذه فلوس، يعني ليست ذهبا ولا فضة. نعم. والاعتبار بدراهم الإسلام التي وزن كل 10 منها 7 مثاقيل بغير خلاف، فإن نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم. الاعتبار بدراهم الإسلام التي وزن كل 10 منها 7 مثاقيل، لأن الدرهم الإسلامي 7 أعشار مثقال، الدرهم 7 أعشار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع. واضح الآن؟ يعني عندنا الآن 100 درهم، 100 درهم كم بالمثاقيل؟ إذا قلنا الدرهم 17 مثقال، 140. طيب كم بالريالات العربية الفضة؟ 56. فعندنا 100 درهم بالعدد، بالنسبة للمثاقيل كم بالوزن؟ 140 مثقالا. بالنسبة للريالات العربية الفضة 56 ريالا عربيا من الفضة. نعم. طيب، وإذا أردنا أن نعرف مقدارها في دراهم الآن، نقول قوم الريال العربي من الفضة، موجود الريال العربي من الفضة، قومه. إذا قالك مثل الصاغة أن قيمة الريال العربي من الفضة 10 ريالات، فاضرب 56 في 10 كم؟ 560. فمن ملك مثلا 560 ريالا بدراهم الموجودة الورقية وحال عليها الحول وجبت الزكاة، وجبت الزكاة. طيب إذا قدرنا أن الصاغة يقول بأحد عشر، أضرب 56 في 11، ويتختلف تختلف حتى الصاغة الآن يفرقون بين البيع والشراء. لو أتت معك دراهم يشترونها منك بـ10، ولو قلت تبيعون علي قال نبيعك بـ12، يفرقون بين البيع والشراء. ها ها أي وشو من الذهب؟ هي نفسها 20 مثقال، 20 مثقال، المثقال 4 غرامات وربع. لو قدرنا الآن بالذهب الزكاة، نقول 20 مثقالا اضربها في 4 وربع، كم غرام؟ 85 غرام. اضرب الغرام في قيمته كم يساوي؟ بينهم فرق شاسع. إذا قلنا غرام الذهب بكم الآن؟ ما حد منكم شرى ذهب؟ قالي 90 100. طيب 100، 85 في 100 850. إذا لاحظ للفقراء أن نقومه بماذا؟ بالفضة، نجعل النصاب الأوراق بالفضة. يعني لو جعلنا النصاب بالذهب وملك إنسان 700 ريال ما فيها زكاة، وإن قومناه بالفضة فيها زكاة. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والوقية 40 درهما، وإن كان يسيرا كالحبة والحبتين. فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر. وقال غيره من أصحابنا: فيه الزكاة، لأن هذا لا يضبط، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين. والصواب قول الخرقي، لأن الشارع قدر فيرجع إلى تقدير الشرع، وهذا التقدير تحديد الواقع، فما تنقص عن النصاب فلا زكاة فيه ولو قل. نعم. ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، لأنهما جنسان اختارها أبو بكر فرق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب. وأن أحمد أنه يضم لأن مقاصدهما متفقة، فهما كنوعي الجنس. نعم. لا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، يعني من عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب هما على حدة لا تجب بهما الزكاة، فهل يضم هذا إلى هذا وتجب الزكاة أو لا؟ فيه خلاف. فالمشهور من المذهب أنه يضم، أن الذهب والفضة، أن الذهب يضم إلى الفضة، وأن الفضة تضم إلى الذهب في تكميل النصاب. فمثلا إنسان عنده 100 درهم، 100 درهم وعشرة مثاقيل، نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب، يضمها ويزكي، فيخرج هذا بحسابه ويخرج هذا بحسابه. فمثلا 100 درهم كم فيها؟ كم؟ 5 دراهم، ربع العشر. وعشرون مثقالا كم فيها؟ 10 مثقال، ربع العشر. ربع العشر، عشر العشرين 2، ربعها نصف مثقال. طيب على هذا نقول من ملك مثلا 10 دنانير و100 درهم، نصف نصاب نصف نصاب، نقول هنا نصاب زكوي، نعتبر هذا نصابا زكويا، ونخرج ربع مثقال باعتبار الذهب، ودرهمين ونصف باعتبار الفضة، اعتبار الفضة. ولهذا قال: وعن أحمد أنه يضم لأن مقاصدهما متفقة، فهما كنوعي الجنس. وذكر المؤلف الأول قال أنه لا يضم، وهذا هو الصحيح، والصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب. السبب نقول: أولا لأن كل منهما جنس مستقل جعل له الشارع نصابا خاصا به فلا يلحق هذا بهذا، وثانيا أن الشارع فرق بينهما، فرق بين الذهب والفضة، فرق بينهما في الدية، فمقدار الدية من الفضة ليس كمقدار الدية من الذهب. فرق بينهما أيضا من جهة الزكاة، من جهة الزكاة، فنصاب الفضة ليس كنصاب الذهب. فرق بينهما في اللباس، فالذهب حرام على الذكور والفضة حلال. فرق بينهما في الربا، في الربا، فيجوز أن يباع تباع أن يباع الذهب بالفضة والفضة بالذهب مع التفاضل، مع التفاضل لكن بشرط التقابض. لكن هل يجوز أن تبيع ذهب بذهب مع التفاضل؟ لا. إذن نقول هما في الواقع جنسان، الفضة جنس والذهب جنس، والشارع فرق بينهما في مقدار نصاب الزكاة، وفرق بينهما في الديات في مقدار الدية، وفرق بينهما أيضا في اللباس، وفرق بينهما في أحكام الربا، في أحكام الربا. وقول المؤلف رحمه الله هنا وعن أحمد أنه يضم لأن مقاصده متفقة فهما كنوعي الجنس، نقول هذا منقوض، هذا القياس منقوض. بماذا؟ بكون البر لا يضم إلى الشعير مع أن مقصودهما واحد وهو الاقتيات، فالشعير مقتات في السابق والبر مقتات، ومع هذا لم يقولوا إن الشعير يضم إلى البر أو أن البر يضم إلى الشعير. إذن نقول الصواب أنه لا يضم، وأن من عنده نصف، من كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة فلا زكاة عليه، لأن كل واحد منهما على حدة لم يبلغ النصاب. طيب، فرع المؤلف رحمه الله قال ويضم على القول بأن الذهب يضم إلى الفضة أو الفضة تضم إلى الذهب، هل يكون الضم بالأجزاء أو بالقيمة هل يضم بالأجزاء أو القيمة؟ فيه خلاف ذكره المؤلف رحمه الله. مشهور من المذهب أن الضم يكون بالقيمة، أن الضم يكون بالقيمة، وهو الراجح على القول بالضم. إذا قلنا بالضم فالأرجح أن الضم يكون بالقيمة لا بالأجزاء. ونضرب مثال، إنسان عنده نصف نصاب فضة، نصف نصاب فضة وربع نصاب ذهب، ربع نصاب ذهب، وربع النصاب من الذهب يبلغ نصف نصاب من الفضة، يعني ربع النصاب من الفضة كم؟ من الذهب كم؟ خمسة دنانير، خمسة دنانير تساوي 100 درهم. إذا قلنا إن الضم يكون بالأجزاء، في زكاة ولا ما في زكاة؟ ما في زكاة. وإذا قلنا بالقيمة ففيه الزكاة، وذكر المؤلف الخلاف هذا. نعم. ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء فيحسب كل واحد من نصابه ثم يضم إلى صاحبه، لأن الزكاة تتعلق بأعيانهما فلا تعتبر قيمتهما. نعم. كسائر الأموال. الضم المذهب بالقيمة، لا، صواب المذهب أن الضم بالأجزاء، بالأجزاء، وليقدم المؤلف قال ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء. ففي المثال السابق الذي ذكرت عنده مثلا 100 درهم، 100 درهم وخمسة دنانير، والخمسة دنانير تساوي 100 درهم. إذا قلنا الضم بالقيمة فيها زكاة ولا لا؟ فيه زكاة. وإذا قلنا بالأجزاء لا، لأن عنده نصف نصاب وربع نصاب. واضح المسألة؟ نعم. يذكر المؤلف المثال. نعم. وعنه يضم بالقيمة إن كان ذلك أحض للفقراء فيقوم الأعلى منهما بالآخر، فإذا ملك 100 درهم وتسعة دنانير قيمتها 100 درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء. نعم. ويجب في الزائد. ملك 100 درهم، 100 درهم وتسعة دنانير، يقول قيمتها 100 درهم وجبت زكاتها، لأن الضم هنا بالقيمة. إذا قلنا بالأجزاء نقول لا، لأنه الآن عنده نصف نصاب، نصف نصاب ماذا؟ فضة، نصف نصاب فضة وتسعة دنانير أقل من نصف نصاب الذهب. نعم. ويجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب. يعني يجب في الزائد، مثلا ملك 100 درهم وتسعة دنانير، تسعة دنانير وخمسة دنانير قيمتها 100 درهم، كم عنده الآن؟ تجب الزكاة أو لا؟ إذا قلنا بالقيمة تجب الزكاة، يزكي، وما زاد على الخمسة دنانير وهي الأربعة تجب فيها الزكاة بحسابها. بحسابها. إذن نقول الآن خلاصة الكلام أن المشهور من المذهب أن الذهب يضم إلى الفضة والفضة تضم إلى الذهب في تكميل النصاب. إذا قلنا بالضم، إذا قلنا بالضم أيما أرجح أو كيف يكون الضم؟ هل يكون بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أن الضم بالأجزاء، المذهب أن الضم بالأجزاء وقيل بالقيمة، والمذهب أرجح على القول بالضم، إلا أنه يستثنى من ذلك كما سيأتي، يستثنى من ذلك أموال الصيارفة، فإنه يضم، يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب لأنها تشبه عروض التجارة. والصواب في جميع ما تقدم أنه لا ضم مطلقا إلا أموال الصيارفة. إيه أموال الصيارفة مين مقصوده؟ أموال الصيارفة هذه مثل لو عندك سيارات، عندك سيارات وأثاث وأقمشة تضم هذا إلى هذا في عروض تجارة. يعني لو كان مثلا عند إنسان مثلا 100 دينار، 100 دينار وعشرة دراهم ولتبلغ نصاب زكوة، نقول يضمها لأن هذه عروض تجارة، عروض تجارة. الصواب أنه لا ضم إلا في أموال الصيارفة، لا يضم أحد النقدين الآخر إلا في أموال الصيارفة. وذلك أموال الصيارفة الآن لو كان عنده دولارات ويورو ودنانير وريالات يضم هذا إلى هذا لأن هذه عروض تجارة تأجر.